القاهرة تقدم مع الموسيقى. بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، وما زلنا أيها الأصدقاء مع المشوار الفني للموسيقار بليغ حمدي. درس بليغ حمدي الموسيقى العربية على أسس علمية بمعهد الموسيقى العربية. بدأ حياته الفنية مطربا، ثم اتجه إلى التلحين وتفرغ له. أما الأغنية التي أطلقت شهرة بليغ حمدي هي أغنية ليه لأ لفايدة كامل، تبعتها أغنية ما تحبنيش بالشكل ده الفايزة أحمد، وتخنول عبد الحليم حافظ، والعديد والعديد لحن لكبار المطربين والمطربات من أهل الفن. أيها الأصدقاء، والآن ومن ألحانه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية موعود. أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.